أراد أن يقسم التوحيد أو أراد أن يعرف التوحيد بذكر أقسامه، لأن التوحيد قد يذكر له تعريف عام ويقال إفراد الله تعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فتجمع الأنواع الثلاثة بتعريف واحد. إفراد لابد من إفراد، لماذا؟ لأن التوحيد الشرعي هو التوحيد اللغوي، لابد أن يؤخذ، ليس مرادفا له من كل وجه، لكن لابد أن يؤخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد الشرعي. فنقول التوحيد شرعا إفراد الله تعالى، إفراد الله لا إفراد غيره، إذن إفراد الله تعالى. لن يتحقق هذا الإفراد إلا بإثبات ونفي، تفرده في ماذا؟ في ثلاثة أشياء بدلالة الاستقراء والتتبع للكتاب والسنة، إما الربوبية وإما نعم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فتفرد في الربوبية بإثبات أفعاله جل وعلا له دون ما سواه، وتفرد كذلك في الألوهية بإثبات المعبودية له جل وعلا دون ما سواه، وكذلك ما يتعلق بأسمائه وصفاته. فلما كان التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يعرف التوحيد بذكر القسم وكذلك حده فيه في الشرع. قال وأقسام التوحيد ثلاثة، والدليل على هذا التقسيم الشرع، بمعنى أن استقراء أدلة الكتاب والسنة تدل على أن التوحيد منقسم من هذه الأنواع الثلاثة. هل التقسيم هذا شرعي أم اصطلاحي؟ هذه مسألة يطرحها بعض أهل العلم المتأخرين، بعض أهل العلم المتأخرين أو المتأخرون يذكرون أن هذا التقسيم اصطلاحي، والصواب أنه شرعي، بمعنى أنه دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم أن التوحيد منحصر في هذه الأنواع الثلاثة. إذا كان شرعيا معناه لا يجوز لنا شرعا أن نزيد نوعا رابعا، إذا كان اصطلاحيا معناه يجوز لنا أن نزيد ماذا؟ نوعا رابعا وخامسا وعاشرا إلى المئة، عندئذ لا ينضبط معنى التوحيد. والصواب أنه شرعي وليس به بالصلاح، وعليه ننفي قول من زاد توحيد الحاكمية، قل هذا التوحيد بهذا الاسم معناه صحيح ولا نرده، وهو إن الحكم إلا لله، إفراد الله تعالى بالحكم والتحاكم، هذا داخل في مفردات توحيد الربوبية، وداخل في مفردات توحيد الألوهية، وداخل في مفردات الأسماء والصفات. فالصواب أن الحكم والتحاكم داخل في أنواع التوحيد الثلاثة، لأن الحكم والتحاكم هذا الحكم، لأن الحكم هذا فعل لله عز وجل، والتحاكم هذا فعل من العبد، إذن كل منهما لابد من التوحيد فيه، كذلك من أسمائه الواحد الأحد كما مر، فدل ذلك على أن التوحيد له مدخل، على أن الحكم والتحاكم له مدخل بأنواع التوحيد الثلاثة. وبعضهم يرى أنه فرض من أفراد توحيد الربوبية دون الألوهية، وبعضهم يعكس على كل، الصواب أنه داخل في الأنواع الثلاثة. قلنا توحيد الحاكمية حق من حيث المعنى، يعني ما أراده من زاد النوع الرابع حق، لكن لما دل الدليل استقراء النصوص أن التوحيد منحصر في الأنواع الثلاثة لم يجز أن يزيد العبد رابعا البت. قالوا أقسام التوحيد ثلاثة، الأول توحيد الربوبية نسبة إلى الرب، وعرفه المصنف بقوله وهو العلم والإقرار، أقر بالحق اعترف به، الإقرار يعني الاعتراف، فيعلم بقلبه ويقر به بلسانه، وكذلك يمتثل بأفعاله، لأن التوحيد سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، التوحيد علم وعمل، كما أن الإيمان علم وعمل، فالتوحيد ليس مجرد كلام يقول لا إله إلا الله، بل لابد أن يعتقد ولابد أن يعمل على وفق اعتقاده. توحيد ليس مجرد علم، بل هو علم وعمل، لابد أن يجمع بين الأمرين. قال العلم والإقرار، إقرار هو الاعتراف، قال وأقر بالحق اعترف به، يقر بماذا؟ فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم، وهذا محصله ما يذكره بعض أهل العلم، أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد لأن معنى التوحيد لا يتم إلا بالإفراد وهو النفي والإثبات، تفرده بماذا؟ تفرده بأفعاله جل وعلا، ومن أفعاله الخلق. كيف تفرده؟ لا خالق إلا الله. من أفعاله جل وعلا التدبير لعباده، لا مدبر إلا الله. من أفعاله النفع والضر، لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. إذن لابد من أن يأتي بجميع أفعاله جل وعلا مركبة بين الإثبات والنفي. فمن أثبت صفة الخلق لمخلوق هل أتى بالتوحيد فيما يتعلق بالربوبية؟ الجواب لا. لو قال لا خالق إلا الله ثم قال الولي قادر على أن يخلق ما في الأرحام، هذا مشرك شركا أكبر، مشرك شركا أكبر. لماذا؟ في الربوبية، لأنه أثبت صفة الخلق لغير الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بالتدبير والملك والنفع والضر ونحو ذلك. النوع الثاني قال توحيد الأسماء والصفات، وهو هذا النوع، النوع الثاني، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، يعني قائم على التسليم والإثبات لما جاء به الشرع، لأن الله تعالى غيب، ودل ذلك قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، والله تعالى غيب. إذن أسماؤه غيب وصفاته غيب، ولا نصل إلى هذا الغيب إلا عن طريق الوحي. ولذلك انحصر العلم بالأسماء والصفات، انحصر فيه بالكتاب والسنة. ولذلك القاعدة أن أسماؤه جل وعلا توقيفية، وكذلك صفاته جل وعلا توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، لابد من آية ولابد من حديث أو إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإجماع لا يكون إلا قائما على مستند من كتاب أو سنة. إذن لا تثبت صفة ولا يثبت اسم لله عز وجل إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وأما الاجتهاد فليس داخلا في هذا المقام. أن يوصف الله بما وصف به نفسه، فهو أعلم بنفسه جل وعلا، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق بربه جل وعلا، لأنه يوحى إليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. الصفة والنعت اختلف هل هما مترادفان أم بينهما فرق، والصواب أنهما مترادفان. من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، يعني يثبت الوصف للباري جل وعلا مع اجتناب هذه المحاذير الأربعة. من غير تكييف، والمراد بالتكييف تعيين كيفية الصفة أو حكاية كيفية الصفة. تكييف المراد أن يبين كيف هي الصفة، يقول الرحمن عرش استوى على صفة كذا وكذا، فيحكيها ويبين كيف استوى، يقول هذا باطل لا يجوز، لأن العلم بالكيفية يحتاج إلى علم، وإنما نثبت ماذا؟ نثبت الصفة على ما جاء به النص، أما النظر في الكيفية هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص. قال ولا تمثيل، ولا تمثيل أي من غير تمثيل، مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به، يقول لله عز وجل يد كيد فلان أو يدي، نقول هذا باطل. كذلك من غير تحريف، تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، والتحريف في اللغة التغيير. وكذلك من غير تعطيل، تعطيل في اللغة الإخلاء، والمراد به هنا جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته جل وعلا، وإنكار قيامها بذاته سبحانه، ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال، وهو نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية، نفوا جميع الأسماء ومدلولاتها، وتعطيل جزئي إثبات البعض وإنكار إنكار البعض. على كل، المراد هنا أن الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه قائم على هذه المحاذير الأربع، يعني على نفيها. حينئذ يثبت لله عز وجل صفة الاستواء وصفة السمع وصفة البصر، لكن من غير أن يكيفها ومن غير أن يمثلها، وإثباتها كذلك ليس فيه شيء من التعطيل. وبحث هذه المسائل الأربعة في محله إن شاء الله تعالى. قال والثالث التوحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا معنى التوحيد. فإذا جاء به حينئذ يسمى موحدا، وإذا أخل به ولم يأتي به حينئذ انتفى عنه وصف التوحيد فلا يكون موحدا. إخلاص العبادة لله وحده بمعنى أنه يتوجه بسائر عباداته القلبية والقولية وكذلك العملية بالبدن لله عز وجل دون ما سواه، وهذا هو معنى الإخلاص. فإذا شرك بين الباري جل وعلا عبده وعبد معه غيره من ولي ونحوه حينئذ لا يكون موحدا البتة. قال: وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ويتعلق هذا التوحيد بأعمال العبد، ولذلك قال بعض: إفراد الله تعالى بأفعال العبيد، يعني مرده إلى فعل العبد. فثم فعلان عندنا: خالق ومخلوق. أفعال الخالق إفراده جل وعلا بها يسمى توحيد الربوبية، والمخلوق وأفعاله إفراد الله عز وجل بها يسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ويتعلق بأعمال العبد أي عباداته وأقواله الظاهرة والباطنة، وهذا معنى العبادة كما سيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم، لأن ثم خللا في مفهوم التوحيد عند المتأخرين. وعرفنا أن التوحيد له مفهوم عند الأنبياء وعند المرسلين وأتباع الرسل، والتوحيد بالمعنى السابق إخلاص العبادة لله عز وجل هو الذي جاءت به الرسل. وأما ما عدا ذلك مما ذهب إليه الجهمية أو المعتزلة أو الصوفية أو المتكلمة أو غيرهم من أرباب البدع، هذا التوحيد يعتبر باطلا ولو قالوا لا إله إلا الله. قال: خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وأنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. فالتوحيد الذي سيأتي تفسيره أكثر إن شاء الله تعالى، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا فسرت لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله حينئذ لم يأتي بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما ما جاءت به الرسل ولا معبود بحق إلا الله. قال: وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنهم وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحد، بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر كلامه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.